حلو الموضوع، الكاميرا كده مش حاططها على على الديسك. ماشي ماشي ماشي. طيب بصوا، هو انا ليه حبيت اقول لربات البيوت النهارده ازيك يا جبالي عامل ايه؟ بص انا بقالي اسبوع 10 ايام كده. ازيك يا انجي؟ ايه الاخبار؟ بقالي اسبوع 10 ايام الناس الصداع ماسكها، والحمد لله الحمد لله كلهم ملتزمين بالقشطه من عند اللبان. يعني كلهم الحمد لله الحمد لله، لان هم ناس بيحبوا النيتشر، بيحبوا يرجعوا للطبيعه باستمرار. معلش عشان خاطر بص اللايف بتاع الانستجرام تحت وبتاع الفيسبوك فوق، فانت هتلاقي انا كده يعني حاولت على قد ما اقدر. يعني انت خفيت من ديسك الرقبه بعد النظام. ازيك يا رنا عامله ايه؟ ما هو احنا النهارده عايز بس ايه يعني نعبر شويه عن كلمه صداع. الصداع ويعني ايه شكوى؟ يعني ايه شكوى؟ ما هو انت خلي بالك. ازيك يا ايناس عامله ايه؟ انا كلامنا مع بعض عشان نقدر نفرق كلمه مرض من صحه، كلمه عرض من تحليل، كلمة شكوى عابرة من مرض مستمر. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. خلاص؟ الصداع من الرغي، يجي من الرغي، يجي يا قلبي من الرغي، ويجي من مجهود، ويجي من ضعف النظر، ويجي من السهر الكتير، ويجي من التنشن اللي بتعمله على العين، سواء في تركيز في قراية أو في لابتوب أو في موبايل. يعني تركيز عينيك فترة طويلة بوز معين، انت عينيك مخلوقة تتحرك، فاهم؟ فوجود عينيك بانتظام في وضعية معينة، انت مش مطلوب منك ده باستمرار على فكرة، لان انت لازم تبقى عارف ان حجاج العين اللي هو العظمة، الحجاج العين اللي هو العظم بتاع وش حضرتك اللي سايق جواه العين بالمنظر ده، ما انت عينك كوره كده، عينك كوره بيتة في حجره عظميه اسمها لايف دينا. كان حلو ماشي، انتوا بتحبوا الحاجات دي. لايف دينا كان متجمع في اللايف 1500، فاهم؟ احنا هنا بقى بايه يعني، الناس ما بتحبش العلم الصرف، بتحب ايه؟ بتحب الفنانين. موافق؟ موافق، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. دور البرد، دور البرد انتشر، وانا خدت دور البرد ده، قعدت فيه يومين، قعدت فيه يومين ثلاثة بس الحمد لله. وممكن لو الواحد اتضايق، ممكن ممكن ممكن، ما هو الصداع ده ألم. الصداع ما تيجي تعبر عنه يعني تعبر عنه بألم، زيه زي ألم ركبة حضرتك، زي ألم المفاصل، زي ألم الرقبة، زي ألم الإيدين، ألم. فالصداع لما تيجي تعرفه هو ألم في منطقة الرأس أو الرقبة. عايزين فنانين ماشي. فالألم في المنطقة دي أسبابه متشعبة، يعني مش سبب واحد ولا اتنين ولا تلاتة. يعني اما يجوا هم يدوروا معانا ويشرحوا لنا، تلاقيهم يقولوا لك ايه، الصداع ده مرض يصيب اكتر من 78% من البوبوليشن. يعني المجتمع البريفيلنس بتاعه على مدار حياته لازم 80% منا، 78 ل 80% مننا يكون يجي لهم الصداع. شكرا يا محمد بيه، كتر خيرك. اما تيجي تدور بقى في الاسباب، مفيش سبب واضح للبرايمري هيديك. يعني ايه برايمري هيديك؟ يعني انا بقى دلوقتي كشفت على العين سليمه، ضغط المخ سليم، مفيش اورام، مفيش كهرباء، مفيش صرع، مفيش الكلام ده، مفيش ضغط المخ مش عالي، فدي كلها اسباب للصداع. مفيش نظر ضعيف، مفيش ضغط على عضلات العين، كل ده راح. ابدا اقول لك ايه بقى، احنا عندنا حاجه اسمها برايمري هيديك. التابلو ده يا جماعه اللي عاملاه منال ناصر. هي بص التابلو، بس مش عارف هو انتوا هتفهموه بقى ولا لا. هو يعني ده حرف الدي وده مطلع منه نور، حرف الدي وطالع منه نور بقى، اللي هو يعني انا اصلا انا بقى عندي بارانويا وحب الذات، وبيقولوا عليا كده انا عندي، فهي عامله اكيد البارانويا وحب الذات اللي عندي ده. فده حرف الدي وطالع ايه نور من وراه، هي اللي عاملاها منال. كويس كويس. اما جم بقى قال لك الصداع، هم عرفوا يوصفوا الصداع، يعني هم عرفوا يوصفوا الصداع. ايوه قال لك الدكتور ده عنده بارانويا وحب الذات. ايوه انا بحب الذات، انا بحب الذات يا عم، انا حر بقى، انا حر، مالكش دعوه بيا، سيبني في حالي، ارجوك ارجوك اتوسل اليك. زي النور اللي طالع من عينه. الولا ما جاش تاني على فكره، انا لقيت صورته بالصدفه وهحطها خلاص بقى، طالما ما جاش خلاص هو قرر ما يكملش معايا، انا بقى اشرده. انا وهو الزمن طويل. مساء الخير مساء الخير. وانا طلعت اهو والله. مريت يوسف عايزه تجيبي لي هديه يا ستي، كتر خيرك والله، انا عايزكم تبقوا كويسين. بس اكتشاح ناتج عن جلطه في الانتر والصداع، انا عايز حضرتك بس بعد شهر 5 نقدم لك الميعاد، نقدم لك الميعاد. ايوه بيقول لك هو حب الزيت. ايوه القشطه فيها سم قاتل بقى. ايوه انا هقول دي بقى ونكمل الصداع. القشطه انا ما قلت للناس تاكل قشطه، قلت لهم في نوع قشطه كده انا بجيبه من سعودي، دي كريمه قشطه. قشطه قشطه بس هي معموله سنتريفيوج حضرتك. انت اللبان بقى ده بيجيب بقى وش القشطه من على اللبن من على بتاع، فبيجيب اللي انا منعه في اللبن، انا ده مش عايزه عند حضرتك اصلا. هو بيجيب الكاسين والشرشه ويطلع لك الحاجات دي انت تاكلها، انا مش عايز ده. انا مانع البروتين عن حضرتك بتاع اللبن، يعني اللي فاهم مغزى ان انا مانع اللبن والزبادي واللبن الرايب والجبنه البيضة والجبن القريش وألبان الأطفال دول عشان كاسين، حضرتك مش مؤهل لهضم هذا الكاسين أصلا. الكاسين الملوكيول بتاعه في اللبن البقري والجاموسي كبير، كتر خيرك. فالمولوكيول الجزيء مجرد ما بيلمس حمض المعدة عند حضرتك ويخش عليه البيبسين يتجلى، تمام. الأطفال في سن الرضاع عندهم انزيم اسمه الرينين، والرضع في الماشيه عندهم انزيم اسمه الرينين. الرينين ده بقى بيشتغل على الكاسين، وهم بيستفادوا من الكلاط دي اسمها كلاط بقى، اسمها الجلطه اللبنيه، بتقعد في بطن العيل بتاعت لبن مامته بقى، بيقعد في بطن النونه شويه فما يجوعش، فايه ما يجوعش. اما انت بتدي له لبن بقى بقر او لبن جاموس في صورة بقى ببلاك ولا ابتاميل ولا الحاجات اللي شبه كده دي، الكلاط دي بتبقى اكبر من مستوى هضمه، فالواد بقى يقعد يقشط عليك ويقشط على اللي جنبه ويتكرع وبطنه تتنفخ تبقى تخني كده، فاهم؟ ده من الكاسين. فانا عشان كده ما قلت القشطه، انا عايز الكريمه. وما الناس بترجع في تفسيري او شرحي للبن، انا بشرح لك اللبن مكوناته ايه، اللاكتوز منتشر ازاي، بقيته ميه قد ايه، شرش او الواي بروتين قد ايه، الكاسين قد ايه، ووش اللبن ده المفروض القشطه. بس الراجل اللبان او الراجل بتاع اللي هو المحل اللبن بياخد وش اللبن بايديه كده ويلفه لك كور كده، ده تلات ارباعه لبن، فاكنك انت ما منعتش اللبن. فاعراض الالتهاب النشر اللي هيقوم على حضرتك ما تزعلش منه، ارجوك القشطه هي السبب. محدش يقول بقى قشطه الوادي، انا ما فهمش الكلام ده. هي في قشطه، القشطه نوعين اللي هي في السوبر ماركت. السوبر ماركت بيبقى فيه قشطه في علبه بلاستيك دي بتبقى شورت لايف، طب مده اسبوع او او او 10 ايام. في قشطه تانية اللي هي البوك، دي مش قشطه، الكلاط دي مش قشطه وطعمها وحش جدا، اللي هي محطوطه في علب صفيح الكنز دي. خلاص الكنز دي ما تكذبوهاش، اللي هي البوك دي زفت. خلاص دي اصلا معرفش دي عباره عن ايه. الثانيه كريمي بتتفرد كده، قشطه الراجل اللي بدي ما بتتفردش يا اخوي. خلاص والنبي والجبن الكوبايات ما حدش يقول لي وادي زفت ولا مش عارف ايه. الثانيه اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ ولا بنيتا باين ومزارع. لا مش عايز ده كله لبن يا اخوانا، افهموا. انا لما بقول جبنه تسيح في المايكروويف يعني الفات فيها عالي والبروتين فيها بروسيسد كويس، فبتسيح بتفك قدامك. الجبنه السايحه شخصيا دي تلات ارباعها لبن، فارحموني بقى. اما بختار لكم حد كويس ما تقولوش انا بقى متنيل مقاطع، سيبني في حالي. انا قلت الجبن اهو، يعني الجبن التشيدر والجودة والفلمنك والكشكفال والامنتال، الحاجات دي كلها ايه؟ جبن يا جدع محترمة تخش، ولا عبورلاند ما تدخلنيش في الحوار ده. الجبن دي تحطها في المايكرويف 15 ثانية ساحل. خلاص الكريمة اللباني من عند اللبان، لا الكريمة اللباني في السوبر ماركت تستخدميها مرة في الاسبوع لو هتعملي شوية ايه، شوية بيكاتا بس وخلاص وطلعنا من الحوار. بيكاتا خلاص، لكن بقى كل يوم كريمة لباني على القهوة البسيح ما تشتكيش بقى، تقول انا على النظام وما تحسنتش من على النظام ومش عارف مالي. انا ماليش دعوة ومحدش اصلا يفوضني، انا ما بتكلم لمصلحتك، انا بمنع لمصلحتك مش لمصلحتنا. انا عن نفسي حذر جد، ورجوعك للطبيعة يعني رجوع حضرتك للطبيعة مش في مصلحتك. طالما انت مش صاحب عقل فاطن ما ترجعش للطبيعة انت بقى، سيب غيرك يفكر. ايوه واحدة قالت ام يوسف بتقول لك عبور لاند تعبتني، يا جماعة لو سمحتوا انا جربت، انا ما بختار لك وما تقوليش بالقياس. طالما الدكتور مش عارف سمح بالبسبوسة يبقى هنجيب بقى مكرونة السمين، طالما سمح بكذا بلاش القياس ده، احنا مش في زمن قياس، احنا بنحاول نختار لك من الفود ستاف حاجة تليق بجسم حضرتك بس. انا مش عايز من حضرتك حاجة، انا اما بشاور لمصلحتك مش عشان خاطر انا عايز ليا مصلحة من ورا القصة، لا مصلحتك انت اللي عايز جسمك يخف من الالتهاب، انت اللي جسمك بينشر عليك، انت اللي ظهرك من اسفل الظهر بيوجعك. يا جماعة البروسيسنج ليه طريقة، البروتين ده عشان يدخل جسم حضرتك بيخش بطريقة معينة. حتى الناس اللي بره مصر اللي جابوا لبن الابل تعبهم برضه ليه طريقة. يا جماعة الحاجات دلوقتي هرموناتها بكميتها احنا مش فاهمين. يعني انا من يومين شفت فيلم على نتفليكس اسمه بويزن، بيتكلم على الفيلثي تروس اباوت ذا فود جوه امريكا، وتريقه بقى طول ما القعده اتكلموا على الفراخ والسالمونيلا. يعني امريكا عندها القدره تقول ان الصداع 80% منه ملوش سبب، وما يقدروش يتكلموا على الفراخ انها كلها سالمونيلا، وما يقدروش يقولوا على السالمونيلا انها باثوجين يعني ميكروب ضار. تخيل، عشان ما يوقفوش تجارة. اهو الكلام ده عندهم هم، انتاج نتفليكس بويزون. الفيلم اسمه ايه؟ بويزون. والتاني وات اباوت هيلث، فيلمين، واحد ساعتين والتاني ساعة وربع. وات ذا هيلث بيتكلم على ايه بقى؟ بيتكلم ان البيض عليه دراسات ان هو مضر بالشرايين، ان الفراخ مضرة بالقولون، ان الاغذية اللي فيها لبن مضرة بامراض السكر والضغط ده. وتفاجئ ان اللي منتج او السبونسر بتاع المجلات العلميه، والسبونسر حتى النبات ده هيموت، والسبونسر بتاع المؤتمرات، والسبونسر بتاع الامريكان هارت اسوسيشن والامريكان اسوسيشن او امريكان سوسايتي اوف دايابيتس اللي هو بتاع السكر، هم كنتاكي وماكدونالدز والكلام ده كله، يعني هم دول. فانت يعني بص، الفيلم التاني بتاع بويزن بيتكلم على سنة 1993 حصل مشكلة بتاع جاك ان ذا بوكس، اللي هو حصل الايكولاي جات من ورا برجر فعملوا مشكلة فقضوا الراجل وسجنوه، قصة تمام. بعد 20 سنة 2007 لقوا ان الايكولاي جات مش من ورا البرجر، جات من ورا الخس الروماني، وامريكا من اكبر الدول المصدرة للخس. تخيل سعادتك، الخس، وبقوا يحط ليبلز، في ناس كالوا خس وتشلوا بعديها، والكلام هم اللي حاطين الوقائع والكيس ريبرتس، مش انا اللي حاططها. الفيلم اسمه بويزن، الفيلم اسمه بويزن. وعلى فكرة هم كلهم عندهم هناك محامين بقى واخدين قصة التجارة وقصة ان انا اجيب تعويضات للناس اللي مرضوا والناس اللي ماتوا، وقف الشركات، في ناس وراها كده. اللي قايم بدور البطل في الفيلم الدوكيومنتري ده محامي، محامي شغال في مشاكل الاكل، فبيتكلم على المشاكل اللي في البيض اللي في الفراخ، واعتبروا الفراخ خلاص مصدر اساسي للسالمونيلا، وما حطوش حتى بريكوشن او تحذير. هو قال لك عايز تاكله من غير سالمونيلا اطبخ كويس، يعني كده كده ايه، الفراخ كلها سالمونيلا. السالمونيلا جزء لا يتجزأ من الفرخ، من عند منقرع لحد طراطيف ريشة وطراطيف ضوافر، خلاص. ما اتكلموش بقى، انا ما اتكلمتكش على ده، هما الناس دي لحد النهاردة حصروا المرض المنتقل من الطعام في المرض الانفكشوس اللي هو سبب ميكروب، بسبب تخزين، بسبب سوء معاملة، بسبب سوء أداء، بسبب خطأ في إجراءات، بسبب إن أنت حضرتك مش نظيف. لكن أنا ما بتكلمتش على الأكل بالشكل ده، لا، الأكل ده مضر لوحده حتى لو نظيف. يعني الفراخ نفسها هي دي لو نظيفة أنت غسلها بكلور هي مضرة. فاللي احنا بنقوله ان انت تكون حريص مع الفود ستاف، لان سبب مرضك، سبب تصلب شرايينك، سبب تعبك، سبب الصداع اللي انت مش عارف تحله ده. فالمشكلة دي هم تعرضوا لها، بس تعرضوا من وجهة نظر معينة، ان البرجر اول مرة ما كانش مطبوخ كويس، وبعد كده في 93 اللي هي مشكلة جاك ان ذا بوكس، بعد كده في 2007 اما حصل مشكلة، اما حصل مشكله لا قالك ده الخس، فقالك خلاص ما تاكلش سلطه يعني بريبيرد مسبقا، يعني ما متحضره ومقفول عليها، لا ابقى اغسلها بايدك يا جدع. هو اصلا والسبانخ حصل من وراها مشكله. ازيك يا حنين، عامله ايه يا حبيبتي؟ ربنا يطمنا عليك ويشفيك يا بابا ان شاء الله. دي حنين يا جماعه اللي انا قلت لكم تقولها المره اللي فاتت، وان شاء الله ربنا هيكرمها، صاحبه الورم صح بتاع الدراع، ربنا ان شاء الله يشفيك يا حنين ورب تكملك على خير. الخضار الورقي اكتر حاجة مضرة لجسم حضرتك، انت غير مؤهل لهضمها، ماشي، انت غير مؤهل لهضمها ولا التعامل معها، سواء بقى هي في علب، سواء في اكياس، سواء متحضرة مسبقا، سواء انت طلعها من الارض بنفسك. فرجوعك للطبيعة مش كله صح، الطبيعة اللي تربحها سام. المشروم اللي انتوا دايما تسألوني عنه، 70% من انواع عيش الغراب سامة، هو فطريات، 70% منها سام، فالحاجات لازم تخضع للتجربة. البينا باتر اللي هي زبدة الفول السوداني، صاحب الشركة اتسجن 3 سنين، قال لك عشان الفيران، برضه مش قادرين يحددوا ان الفول السوداني نفسه مشكله، يعني الفول السوداني وكل مشتقاته مشكله. الارانب معانا ان شاء الله، يعني ان شاء الله تبقى معانا، وما تأذيش حد يعني. بص يا سعادتك، انا بقيت اقيم الوجبه بوجبتها، وانا قلت على 5 حاجات اساسيين، يعني 5 حاجات اساسيين. زاويه ايه؟ انا كده ظابط اخر حاجه، مش عارف اصور احسن من كده. ما اجيب حد بقى يقعد لي بالليل، انا ما اكلتش سمك. 5 سلع اساسيين احنا نضمنهم ان شاء الله، الرز والبطاطس والزيت والسكر والتمر. الرز والبطاطس والزيت والسكر والتمر، دول 5 سلع استراتيجية.